بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيتة أن يقدموا لكم هذه المادة. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم لكم محاضرة بعنوان همسة في أذن حواء للشيخ محمد أمين ميرزا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أخواتي المؤمنات، إني أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الخالدة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلى أختنا في الله، إلى من رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دينا ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، يا من أنعم الله عز وجل عليك فأوجدك وسواك، يا من تفضل الله عز وجل عليك فرزقك وخلقك وهداك، يا من فضلك الله عز وجل على نساء العالمين بهذه الرسالة وبهذا الدين وبهذه الكلمة، خير كلمة وجدت على ظهر هذه الأرض. قال موسى: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى والله لو أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. إلى أختنا في الله، إلى الأخت الراكعة الساجدة، إلى الأخت الرضية الراضية، إلى الأخت الرشيدة الراشدة المحبة لله، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من تقف بين يدي ربها خمس صلوات في كل يوم وليلة، تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين 17 مرة على أقل حال وفي أقل حدود. فحي الله ذلك القلب الذي يحمل هذه الكلمة، وحي الله تلك الجبهة التي تسجد لله عز وجل خاضعة ذليلة، وحي الله ذلك الإيمان الذي تحمله بين جوانحها وفي حشاشة قلبها. أختنا في الله، إليك أختي المسلمة هذه الهمسة التي هي بعنوان همسة في أذن حواء، وهل لنا أن نخاطب أختنا في الله؟ كيف لا نخاطب أختنا في الله وهي التي رغبت في دين الله وأحبت ما عند الله واقتدت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا هذه الهمسة؟ لماذا هذه الهمسة؟ لأننا، أقول لأننا أختي المسلمة، أو لأنك أختي المسلمة تسمعين من أول مرة، وليست المسألة في حاجة إلى تكرار، وليست المسألة في حاجة إلى زيادة بيان، فهمسة واحدة تستجيب لها بإذن الله عز وجل من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. همسة واحدة تستجيب بها من قالت لا إله إلا الله. ولماذا هذه الهمسة أختي المسلمة؟ همسة تكفي تلك الأخت المؤمنة وتلك الأخت المسلمة التي رضيت بهذا الدين، ذاك أن هذا الدين دين يسير وسهل، ذاك أن هذا الدين دين يسير وسهل، فليس في حاجة في الدعوة إليه إلى صراخ وعويل، همسة تكفي، ذاك أن هذه الهمسة تسري في ذاك القلب الذي سرى فيه الإيمان وأحب لا إله إلا الله. إنها همسة واحدة تكفي لخطاب أختنا في الله، ذاك أنها لها قلب يعي، ولها عين تبصر، ولها أذن تسمع، فهي بخلاف أقوام وأقوام أدبروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. همسة واحدة تكفي لأختنا التي رعاها الله وهداها الله ووفقها الله وأعانها الله وسددها الله عز وجل، همسة واحدة تكفي بخلاف أقوام كم يهمس في آذانهم، وكم يكلمون، وكم يخاطبون، وكم يؤمرون، وكم ينهون، لكن ولا حين مندم لا حياة لمن تنادي. يقول الله عز وجل عن أقوام: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ويصف الله عز وجل حال أقوام: ذاك أنهم لا يعون ما يسمعون، ولا يدركون ما يلقى عليهم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ويقول الله عن أقوام: وإذا خرجوا قالوا ماذا قال آنفا. وحاشا، أقول وحاشا أن تكون أختنا في الله التي تركع وتسجد وتسبح وتكبر أن تكون من غرار هذه الأقوام. فعلى هذا أقول: همسة في أذن حواء. ولماذا حواء؟ لأن الله عز وجل شرفها الله في القرآن، شرفها الله فأنزل سورة كاملة في القرآن باسم سورة النساء، شرفها الله فأنزل سورة كاملة في القرآن باسم سورة مريم، شرفها الله فخصها بأحكام من عنده وأمرها بأوامر من عنده، خصها الله عز وجل فخاطبها وقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. خاطبها الله من فوق سبع سماوات: ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فكيف لا تتباهى أختنا في الله بأمثال هذه الخطابات الربانية الإلهية التي نزل بها جبريل على ذاك القلب، قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خاطبها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أفلا نخاطبها بهذا الكلام؟ أولا نخاطبها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا حواء؟ لأن الله خاطبها، ولأن الرسول أدبها. كان عليه الصلاة والسلام يجعل مجلسا خاصا وخالصا للنساء، بل هن اللاتي اقترحن عليه عليه الصلاة والسلام أن يخصهن بموعظة. وهذه هي صفة المرأة المسلمة: تسارع إلى الخير، تدعو إلى الخير، تبادر إليه، سباقة إلى كل هدى، إلى كل نور وتقى، إلى كل رشاد وسداد. ليس حالها كحال هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل فقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من أجل ذاك قلنا: همسة في أذن حواء. ذاك لأن الإسلام كرمها، كرمها وشرفها وأعزها، كرمها من بعد إهانة، وأعزها من بعد مذلة، وأعانها من بعد أن تركت عبر قرون وقرون وأجيال وأجيال مهيضة الجناح لا تساوي ولا تثمن ولا تقوم ولا بأدنى ثمن ولا بأبخس دينار، مما كان ممن كان في قبلنا أن المرأة ما كان لها شأن وما كان لها قيمة. كانت المرأة في الجاهلية تباع وتشترى، كانت المرأة في الجاهلية تورث ولا ترث، لكن جاء الإسلام فكرمها وجعل لها ذاك النصيب من الإرث، وأعزها وخصها بتلك الأحكام وشرفها وأعلى شأنها. كانت المرأة في الجاهلية وصمة عار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فقضى الله على هذه المسألة وجعلها نعمة، وشرع لها عند ولادتها تلك السنة النبوية العقيقة، حمدا لله وشكرا لله وثناء على الله عز وجل. لماذا حواء؟ لأنها مربية الأجيال وصانعة الرجال، لأنها التي تربي لنا أبناء هذه الأمة، لأنها التي تربي لنا زوجاتنا، تربي لنا بناتنا، تربي لنا أبناءنا ورجالنا وآباءنا، هي التي تخرج الرجال، وهي التي تعلمهم، وهي التي تؤدبهم، وهي التي تعينهم على كل خير وهدى. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا علم هذا كان هذا الموضوع موجها إليك أختي المسلمة من أخ لك في الله أحب الخير والهدى لك، فكانت هذه الكلمات. فهل أنت يا أختنا في الله ممن تسمعين هذا الكلام؟ وهل أنت أختنا في الله ممن تدركين أهمية هذا الأمر فتعطي لسمعك حظا من هذا الكلام؟ الله الله، هذا هو المرجو وهذا هو المأمول. أختاه، هل هذا الهمس مجرد كلمات وعبارات تلقى على الهواء؟ هل هذا الهمس أختنا في الله مجرد عبارات وكلمات في الهواء لا أثر لها ولا تأثير؟ هل هذا الهمس أختنا في الله مجرد تحلة قسم ومجرد إعلان عن محاضرة ومجرد لحظات نجلسها ثم لا أثر بعدها، ثم لا اقتداء بعدها، ثم لا تطبيق بعدها، ثم لا سماع بعدها؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، لأن التي أخاطبها في قلبها الإيمان، في قلبها الهدى، في قلبها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التي أخاطبها في قلبها لا إله إلا الله محمد رسول الله، في قلبها تلك الكلمة العظيمة التي كما سبق وأن ذكرنا فيه الحديث، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. أختنا في الله، إنك يوم أن حملت هذه الكلمة كنت مرجوة في كل خير، كنت مأمولة في كل هداية، فأنت خير من يخبر، وأنت خير من يسمع، وأنت خير من يوجه، وأنت خير من تسمعين وتطبقين هذه الكلمة. كلمة لا إله إلا الله هي هويتك، هي عقيدتك، هي شرفك وعزك، هي التي شرفك الله عز وجل بها، كما قالها عمر واضحة نقية صريحة تدوي وتجلجل في أذهان الأمم والشعوب عبر الأجيال. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن المرأة المسلمة لا شك أنها مستجيبة لأمر الله ومقتدية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تجاوب المرأة المسلمة مع أمر الله ونهيه وتفاعلها مع حب الله ومرضاته وتفانيها في عبادتها لربها أمر طبيعي. إنها والله لتشعر بالغبطة والسعادة والاطمئنان والراحة حين تجد نفسها متجاوبة مع إسلامها، متفاعلة مع إيمانها، متفانية في حب ربها. وبالعكس من ذاك، ووالله أقولها واضحة صريحة نقية، وبالعكس من ذاك تشعر بالحزن والقلق والشقاء والألم والخوف والوجل حين تجد نفسها متكاسلة، متقاعسة، متغافلة، متناعسة، مفرطة، مقصرة عن متطلبات الإسلام وتبعات الإيمان ومستلزمات الحب في الله والتفاني في سبيله عز وجل. إن الإسلام بالنسبة للمرأة المسلمة روح وحياة، سمع وبصر، شعور وإحساس، غذاء وهواء، لا تحيا إلا به ولا تعيش إلا معه. لم يكن تجاوب المرأة المسلمة مع الإسلام في جانب منه دون آخر، ولا في بعض منه دون سواه، لأنها وعد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إنها تجاوبت مع الإسلام كاملا من جميع نواحيه وأطرافه وبجميع غاياته وأهدافه ومراميه وأبعاده، أمرا ونهيا، سنة وآدابا. هكذا هي المرأة المسلمة، هكذا هي المرأة المؤمنة. ولقد استقر الإيمان في أعماق الجنان قبل نطق اللسان. إن الشجرة التي تنبت في أرض الإسلام وتنمو في مناخ الإيمان وتتغذى بنفحات الرحمن لشجرة طيبة مباركة، تؤتي أعطر الأزهار وأينع الثمار وأنظر الأوراق، وتمنح لمن حولها الظل الوارف والنسيم الوادع والمنظر الخلاب. إن المرأة المسلمة، إنك أنت أختي المسلمة، المسلمة الحقة، كانت ولا زالت وستبقى رمز الطهر والعفاف، مثال الجمال والكمال، عنوان الود والوفاء، علم التضحية والفداء. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وأول من صدقت ونطقت بهذا الدين لما أن بعث الله عز وجل محمدا، وكان ما كان من أمر قومه، وكان ما كان من أمر حرمانه، وكان ما كان من أمر تكذيبهم له صلوات ربي وسلامه عليه. قالت وهي تثبت الحبيب عليه الصلاة والسلام، تثبته، تقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. تقول: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هكذا المرأة المسلمة تثبت على الخير والهدى وتثبت غيرها على الإيمان والتقى. سمية بن خياط أم عمار يخرج بها المشركون مع زوجها وولدها عمار إذا حميت الظهيرة، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وهذه نسيبة بنت كعب المازنية ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، تشهد معه معركة أحد، وتثبت مع النفر القليل الذين ثبتوا، تدافع دونه أشد من الرجال، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل ديني، تقاتل دوني إلا وأنا أراها تقاتل دوني رضي الله عنها وأرضاها. هكذا المرأة المسلمة لأنها جعلت لا إله إلا الله هويتها، جعلت لا إله إلا الله عقيدتها، جعلت لا إله إلا الله شرفها وعزها وخلقها وأدابها وكمالها. وهذه أم سلمة تخرج مع زوجها أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد للهجرة إلى المدينة، ومعها طفلها سلمة. فلما رآها رهطها اعترضوه ونزعوا خطام بعيره منه واستاق البعير وعليه أم سلمة وابنها سلمة. فجاء رهط زوجها يريدون سلمة فتجاذبوه حتى خلعوا يده ثم انطلقوا به. أما الزوج فتابع المسير إلى دار الهجرة تاركا زوجته وولده، وأما الزوجة فاحتبست عند رهطها. هكذا علمت ورضيت بهذا الدين، وهكذا أحبت هذا الدين. هكذا المرأة المسلمة أم سلمة بقيت عند رهط أبيه، وقد أم سلمة بقيت عند أهلها تجلس في الأبطح كل يوم تبكي على فراق زوجها وولدها وبعدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت سنة على ذاك تتلوى وهي ترجو الهجرة وترجو لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عطف عليها رهطها وأطلقوا سراحها ورد رهط زوجها إليها ولدها سلمة. خرجت إلى المدينة مهاجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقطع الصحاري والقفار، تتحمل أعباء السفر وبعد الطريق، حتى لحقت بزوجها وجمع الله أفراد الأسرة بعد شدات والطول فراق. هكذا المرأة المسلمة لا ترضى إلا بالله ربا، لا ترضى إلا بالإسلام دينا، لا ترضى إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لا يقر لها قرار ولا يرتاح لها بال إلا يوم أن تنتمي لدين محمد صلى الله عليه وسلم، إلا يوم أن تؤدي ضريبة هذا الدين وتؤدي حقيقة هذه المحبة وتبرهن هذا الانتماء. أختي المسلمة يا أمة الله ويا من تحبين الله ويا من تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختنا في الله يا من تركعين ويا من تسجدين ويا من أنت لله عز وجل ورسوله تحبين صلوات ربي وسلامه عليه، إنك أنت الحرة، إنك الحرة بهذه الكلمة يوم أن خلعت كل عبودية لغير الله عز وجل. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. إنك يوم أن حملت هذه الكلمة كنت تلك المرأة الحرة التي عرفت منهج حياتها ودرب سيرتها، عرفت فكانت حرة أبية شهمة كريمة رضية راضية. إن حياة الحرية الحقة هي حياة الإنسان بفطرته البشرية الخيرة وجبلته الآدمية الكريمة وطبعه الإنساني الرفيع في الظلال الوريفة الأليفة للأمن والسلام، في الرياض الخضرة النظرة للعز والإكرام. وما من إنسان سليم في عقله وتفكيره، مطمئن في نفسه وضميره، طاهر في روحه وسريره، إلا ويتعشق الحرية الحقة ويهواها، ينشد بنشيدها ويتغنى بغناها، يتلذذ بحديثها ويتشهى لمعناها، يعيش حياته سعيا وجهادا لبلوغ علاها. فما الحرية أختي المسلمة وما معناها وما حقيقتها ومغزاها وما حدودها وحماها وإلى أي مدى بعدها ومرامها؟ هذا ما يجب أن يعلمه كل عاقل ويتعلمه كل جاهل ويسعى لتحقيقه كل ساع ويجاهد لإيجاده كل مجاهد. أختي المسلمة ليست الحرية هي أن يحيا الإنسان حرا في كل شيء، في أخلاقه وسلوكه، في أفكاره ومعتقداته، في أفعاله وأعماله، يفعل ما يشاء ويترك ما يريد، يأخذ ما يهوى ويدعو ما يشتهي، يؤمن أو يفكر، يصدق أو يكذب، يثبت أو ينفي، يختار أو يترك دون حد أو قيد، وبلا ضابط أو ناظم، وبغير تشريع، سواء كان نازلا من السماء أو نابعا من الأرض. والبشر فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم الذكي وفيهم الغبي، فيهم الطيب وفيهم الخبيث. فلو أخذت الحرية أخت المسلمة بهذا المعنى المذكور، لسط الأقوياء وبغى السفهاء، ولطغى الجبابرة وعبث الجهلاء، ولقلب الحق باطلا والباطل حقا، ولعكس النور ظلاما والظلام نورا. فلا أمان على نفس أو مال، ولا حفاظ على عرض أو شرف، ولا حرمة لدين أو إيمان، ولا صيانة لقدر أو كيان، ولا استقرار لعيش أو حياء. وهل يكون حرا من يحيا بهذه الحياة أو بهذه الحرية المزيفة؟ كم أختنا في الله حينما تأمرين وتنصحين، وحين تدعين إلى صلاة ربك المستقيم، تخاطبين من بعض أخواتك من اللاتي ما عرفن معنى الحرية وما عرفن معناها الحقيقي، لربما تترك الصلاة فتأمريها فتقول أنا حرة، لربما تتبرج وتسفر وتتطيب وتتعطر أمام الرجال، وعند خروجها فتنصحيها فتقول أنا حرة، كذبت ورب الكعبة، إنها أمة لشهوتها، أمة لشيطانها، أمة لنزواتها ولانحرافاتها. إنها حرية مزيفة، حرية الحيوانات في البوادي والغابات والجبال والوديان. إن الأمر شتان شتان بين الحرية الحقة وبين الحرية المزيفة. يا أختنا في الله، إن أدعياء الحرية في عصرنا هذا لأمرهم عجيب، ووضعهم غريب، وحالهم مريب. تراهم يدعون أنهم أساطين العلم وهم أجهل الناس بها، ويتبجحون تبجح المغرور برفع شأنها وهم أهدم الناس لكيانها، ويتخيلون تخيل الواهم أنهم يشيدون بناءها وهم يقوضون أركانها. ليست الحرية أخت المسلمة بأن تنسلخ أختنا في الله من جميع الروابط الإنسانية الروحية والمعنوية والفكرية، وكأن الناس لم يكونوا من قبل ولم يتعاونوا فيما بينهم. ليست الحرية بالخروج على الحقائق الدينية أو العلمية أو البدهيات أو المسلمات العقلية لاعتبارهم الأعمى ولنظرهم الأخرق ولموازينهم المنكوسة المعوجة المنحرفة ولمفاهيمهم المقلوبة المنكوسة. لا ورب الكعبة، ليست هذه الحرية، ليست الحرية بالتمرد على الفطرة البشرية والجبلة الإنسانية الخلقية لاعتبارها في نظرهم السقيم طارئة يمكن تصعيدها أو تحويلها. لا ورب الكعبة، ليست هذه الحرية. ومتى كان حرا؟ أسير الشهوة والهوى، سجين الأنانية والفردية، رقيق المادية والمنفعة، وإمعة البيئة الفاسدة. إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساء أساء، والواقع المنحرف. لا والله، ما هكذا تكون الحرية، ما هكذا تكون المرأة حرة في حياتها، راضية في دنياها. لا ورب الكعبة، إن الإنسان الحر حقيقة هو الخالص من جميع قيود الشر والفساد في جميع وماض في سبل الخير والرشاد، على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الواقف، إن الحر الحق وإن الحرة الحقة هي التي تقف إزاء رغبات النفس ونزوات الجنس موقف العاقل والمميز الرزين، لتضع كل شيء في مكانه اللائق ووضعه الموافق دون أن تطغى رغبة على حق أو أن تتعدى نزوة على حد، هي التي تكون سليمة في عقلها وتفكيرها، إذ لا حرية مع فساد العقل والتفكير، هي المستقيمة في تصورها واعتقادها، إذ لا حرية مع انحراف التصور والاعتقاد، هي الصحيحة في خلقها وسلوكها، إذ لا حرية مع سوء الخلق والسلوك، هي الطيبة في كسبها وإنفاقها، إذ لا حرية مع الكسب الخبيث والإنفاق الخبيث، هي المخلصة الحرة الحقة، هي المخلصة لله في نيتها وطويتها وسريرتها، إذ لا حرية مع سوء النية وفساد الطوية. الحرة الحقة هي المستسلمة لله بكل شيء، إذ لا حرية مع الخضوع للدنيا والتثاكل إلى الأرض. هي العابدة لله، الساجدة لله، الراكعة لله، المسبحة لله عز وجل، إذ لا حرية مع الشرك. هي الملتزمة بأمر الله عز وجل وحكمه وأمره مجتنبة نهيه، إذ لا حرية مع الالتزام للهوى وأوامر البشر دون حكم الله عز وجل. هذه هي مفهوم الحرية أختنا في الله. هكذا تكون المرأة حرة طليقة تعيش في هذه الدنيا غير أسيرة لهواها وغير منقادة لنزواتها، لا ورب الكعبة، وإنما تمضي في هذه الحياة الدنيا وقد رعاها الله ووفقها الله وأعانها الله وسددها الله عز وجل. ويوم أن تحملي هذه العقيدة أختنا في الله، ويوم أن تحققين مقتضياتها وتلتزمين بلوازمها، ويوم أن تتخلقين بأخلاقها، أنت عندها أخت المسلمة، أنت عندها وعندها فقط أختنا في الله، أنت عندها تكونين أجمل نساء هذا الكون وهذه المعمورة. إن الجمال الحق أختنا في الله في الاستقامة على شرع الله والسير على منهج الله وتتبع ما يرضي الله وتجنب ما نهى عنه الله عز وجل. أما الذين ينظرون إلى جمال الأشياء بالمنظار الضيق المعوج للمنحرفين، أو بالمنظار الكليل الباهت للمرضى أو السقماء، لا والله، ليس هذا هو الجمال. مريض البصر يرى الألوان غير الألوان والأبعاد غير الأبعاد، مريض الفم يتذوق الحلو مرا والعذب مالحا، مريض الأنف يشم الطيب كريها والعطر نتنا، مريض المعدة يقرف الشهية من الطعام أو يقرف الشهية من الطعام واللذيذ من الشراب، مريض العقل يحكم بغياب الشمس وهي طالعة في كبد السماء، ومريض النفس يسره ما يحزن ويحزنه ما يسر. أو تجعلين مقياس جمالك يا أمة الله من مرضى القلوب والأفهام؟ أو تسمعين أختنا في الله لمرضى القلوب ومرضى الأفهام الذين يصورون لك الجمال في التبرج والسفور، أو في الانحراف عن دين الله عز وجل، أو في البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ورب الكعبة، ما هكذا هي صفة المرأة المؤمنة الثابتة على الخير والهدى واليقين والسداد. وما أولئك الذين يجدون جمال المرأة بتهتكها وتبرجها وخلاعتها وميوعتها وتبذلها وتكشفها واختلاطها ووقاحتها، إلا مرضى يحتاجون إلى علاج، أو جهلة يحتاجون إلى توعية وبيان. نعم أختي المسلمة، إن من الحمق والغباء أن نزن موازين الجمال بموازين الغرب الكاسدة، أن نبين معنى الجمال بمفاهيم الغرب أو الشرق الفاسدة. لا ورب الكعبة، إن نظرة الإسلام أختنا في الله إلى جمال المرأة ليست محصورة بزاوية منها ولا بجانب من حياتها ولا بطرف من كيانها، بل تشمل نظرة الإسلام إلى جمال المرأة تشمل جميع كيان المرأة ظاهرا وباطنا، جسما وروحا، عملا وإيمانا، فكرا وعقلا، أخلاقا وسلوكا. إن جمال المرأة أختنا في الله بإيمانها العميق يعمر قلبها ويشرح صدرها ويحرك مشاعرها، بفهمها الدقيق للرسالة التي تحملها وتدعو إليها وتبلغها. جمال المرأة بعقلها الحصيف وفكرها النير واطلاعها الواسع، جمال المرأة بروحها الصافية ونفسها الطيبة وقلبها المطمئن، جمالها بخلقها الكريم وسلوكها المستقيم وعملها الصالح، جمالها بقولها الصادق وحديثها الطيب وتوجيهها الحكيم. جمال المرأة أختنا في الله بشرفها الرفيع وأعفافها الطاهر وحيائها الفطري. جمال المرأة أختنا في الله بحبها لله وذكرها إياه وخشوعها له وبكائها بين يديه عز وجل. جمال المرأة بطاعتها وتقواها ودعائها ونجواها وعبادتها لله رب العالمين. جمال المرأة بإخلاصها لزوجها وإكرامها إياه وتجملها من أجله. جمالها بقرارها في بيتها وحسن تدبيره والإشراف عليه. جمال المرأة بحضن أبنائها وحسن تربيتهم وجميل توجيههم. جمال المرأة بلطفها، برقتها، بعطفها، بحنانها، برحمتها، بشفقتها، بنعومتها وليونتها وأناقتها وظرافتها ونظافتها ونظارتها. نعم أختي المسلمة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا تعرف أختنا في الله معنى الجمال في هذا الدين ومعنى الجمال في هذا الإسلام. فليس الجمال أختنا في الله بكاب مزخرف، وليس الجمال بعباءة مزخرفة أو مزركشة أو ملونة أو منمقة. جمال المرأة ليس بتبرجها ولا سفورها ولا باختلاطها، ليس جمال المرأة بنقابها حينما تتلثم فتظهر عينيها لتفتن الناس وتظن أنها جميلة فتانة. لا ورب الكعبة، ما هكذا يكون الجمال، وهما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا والله، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فالله الله الله الله أختنا في الله في معرفة معنى الجمال وحقيقة الجمال ومفهوم الجمال. أختنا في الله، يا من تحبين الله ويا من تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا علم هذا وأدركت هذا وفهمت معنى هذا، فهل يا ترى لهذا الهمس من أثر؟ فهل يا ترى أختنا في الله لهذا الهمس من أثر وتأثير؟ الله الله الله الله في الاستماع إلى القول واتباع أحسنه وتتبع خيره وأفضله. الله الله أختي المسلمة، كم وكم عاب الله عز وجل، وكم وكم أنكر الله عز وجل، وكم وكم نهى الله عز وجل عن عقوق الوالدين كما أمر الله عز وجل ببر الوالدين، قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإليك أختنا في الله هذه الصورة التي تصف وتوصف عواطف ورأفة وحنان تلك الأم. يقول ذاك الشاعر واصفا قصة من القصص في حال عقوق الوالدين، والمقصود من هذه القصة ما سيكون بعدها من حديث. يقول ذاك: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسله بماء فاضت به عيناه من سير العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. أختنا في الله، هذا شيء من البر بالوالدين، و إنما جعلنا الله عز وجل أمة واحدة، فعقيدتنا هي لنا بمثابة الأم والأب، عقيدتنا هي بمثابة هذا البر وهذا الإحسان وهذا الفيض. فهلا كنا أختي المسلمة بارين لهذه العقيدة، مؤدين لها حقوقها وملتزمين بأوامرها، أم أننا أختنا في الله نعق ديننا ونعق دين ربنا، أم أننا أختنا في الله نمضي شاردين سادرين غافلين لاهين عن واجبنا في هذه الحياة؟ يقول الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أختنا في الله، أنت صاحبة رسالة، أنت صاحبة منهج، أنت صاحبة دستور، أنت صاحبة دين، قد هيئت لأمر عظيم ولخطر جليل، أنت قد هيئت بهذه الكلمة وبهذه الرسالة لهذا الدين ولتربية الأجيال. ماذا نقول إذا قال الحبيب لنا: أذهبتم سنتي والله مبقيها؟ بماذا تجيبين أختنا في الله؟ وبماذا تردين أختنا في الله؟ ماذا نقول إذا قال الحبيب لنا: أذهبتم سنتي والله مبقيها؟ إلى متى الشرود؟ وإلى متى الغفلة؟ وإلى متى الركض خلف هذه الدنيا وخلف ملذاتها وخلف شهواتها وخلف مفاهيمها المنكوسة وموازينها المقلوبة؟ أما أنا لك أن تخشعي؟ أما أنا لك أن تعودين؟ أما أنا لك أن تكوني بهذا الجسد ممن ترفقين؟ أما أنا لك أختي المسلمة أن ترحمي هذه العين فتؤدبيها، وأن ترحمي هذه الأذن فتؤدبيها، وأن ترحمي هذه الجوارح فتؤدبيها بأدب محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنا لنا أختنا في الله أن نحتمل واجبنا وأن نقوم بدورنا تجاه هذه الأمة، ندعو من ضل ونهدي من بعد، ونأمر وننهى، ونحمل هذه الرسالة ونحمل هذا الدين. أما أنا لك أختي المسلمة أن تقلعي عما لا يرضي رب العباد؟ أما أنا لك أختي المسلمة أن تبري بهذا الدين وأن تحققي معنى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أنا لك أختي المسلمة أن تلتزمي بدين محمد صلى الله عليه وسلم وأن تطبقي أوامره وأن تلتزمي بشريعته؟ أما أنا لك أختنا في الله أن تكوني ممن أحبت دين ربها والتزمت بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى الشرود وإلى متى الغفلة؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ إلى متى الغفلة؟ أما أنا لك أن تتوبين أم أنك لن تتوبي إلا إذا ما جاءت السكرة وجاءت الزفرة وجاءت ساعة الرحيل؟ لا والله، ما ظننا بأختنا في الله إلا أن تتوب إلى الله، إلا أن تعود إلى الله من قبل أن يحين الحين، ومن قبل أن يبين البين، ومن قبل أن يكون أو أن تكون ساعة الرحيل وساعة المغادرة. أختنا في الله، إن بين يدينا أهوالا عظاما وأمورا شدادا، إن بين يدينا أختنا في الله صفحات وصفحات أمامنا، وبين أيدينا صفحات وصفحات من كروب وأهوال سنعاينها وسنراها، وستبتلى هذه النفوس بها. أمامنا أختنا في الله سكرات الموت وأهواله، أمامنا أختنا في الله القبر وظلماته، أمامنا أختنا في الله سؤال منكر ونكير، أمامنا أختنا في الله يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يوم الطامة، يوم الواقعة، يوم أن ينصب الصراط ويوضع الميزان. أمامنا يوم تتطاير فيه الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. أمامنا تلك الكلاليب التي تتخطف الناس من على ذاك الصراط فتهوي بهم في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أمامنا النار بلظاها وزفيرها وشهيقها، أمامنا وأمامنا أهوال وأهوال وأمور وأمور. فإلى متى؟ إلى متى أختنا في الله نمضي في هذه الدنيا سادرين، نمضي في هذه الدنيا غافلين؟ أما رأيت تلك التي تنازع روحها؟ أما رأيت تلك الأخت التي كانت في آخر ساعات عمرها؟ أما رأيت أختنا في الله تلك المرأة التي كانت في نزعها الأخير وفي لحظاتها الأخيرة وفي زفراتها الأخيرة؟ أما رأيتها وهي تنازع شدتها وقد بلغ الروح منها الحلقوم؟ أما سمعت أختنا في الله، أما سمعت أختنا في الله قول الله عز وجل وهو يذكرنا وهو يخاطبنا وهو يعظنا، وهو الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

وأن تؤوب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل تلك الأهوال ومن قبل تلك الأمور. هذا أملنا فيك، وهذا رجاؤنا فيك، وهذا هو الذي نرجوه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبين يدي بعض الأسئلة، هذه سائلة تسأل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزين، ومتى لا يجوز لها أن تتزين؟ سؤال فيه تفصيل، أو في الإجابة عليه تفصيل. أما تزين المرأة لزوجها فهذا أمر مطلوب، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يقول: إني لأتزين لزوجتي كما أرجو أن تتزين لي. فالتزين، أي تزين المرأة لزوجها، عبادة لله عز وجل وتقرب إليه سبحانه وتعالى، ذاك أنه مما يزيد المحبة والوداد والألفة والرأفة بين الزوجين، وهذا أمر مطلوب ومحمود، فالله الله في هذا. وأما التزين المذموم فذاك التزين الذي لا يكون في موقعه، كتزين المرأة عند خروجها من البيت إلى السوق ولبسها تلك العباءات المزركشة أو المزخرفة أو المنمقة. التزين المذموم كتطيب المرأة عند خروجها، التزين المذموم كتزين المرأة بذلك اللباس وبتلك الأزياء التي تخالف شرع الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: كيف أكون زوجة صالحة وأما لأجيال صالحين؟ حي الله كل زوجة صالحة وكل محبة للخير والهدى. وقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن مما ينبغي أن يحرص عليه، وإن مما ينبغي أن تحرصين عليه أختنا في الله، المسارعة للزواج والمبادرة إلى هذا الزواج الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إكمال الدراسة بعذر شرعي يحول دونك وبين الزواج أختنا في الله. ما دام قد تقدم إليك ذاك الكفر ذو الأخلاق والدين المقتدر القادر على إعالة تلك الأسرة، فالله الله في التقدم لهذا وعدم الإحجام عنه والإقبال إليه وعدم تأخيره، فإن مثل هذه الأمور أمور لا ينبغي التأخير من أجلها. وأما كيف تكونين زوجة صالحة، فاختيار الزوج الصالح أولا، وركعتين عند دخول الزوج معك قبل أو في ليلة الزواج ينفع الله عز وجل بهما إن شاء الله، ودعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد، والتودد إلى الزوج والإحسان إليه وأداء ما يطلبه منه، هذا مما يزيد البيت صلاحا وأنسا إن شاء الله. وإن مما يزيد من صلاح المرأة حرصها على الخير والهدى، صلاتها في وقتها، قرآن ربها بين يديها، لسانها لله ذاكر، قلبها لله خاشع، كفاها ترفعان لله عز وجل تدعو وتتضرع، عيناها تدمعان وتبكيان وتهيلان العبر والدموع، كل ذلك خشية من الله عز وجل. الدعاء الدعاء، الدعاء هو العبادة، هذا مما ينبغي أن يكون. ثم خير طريقة للدفاع الهجوم، بعض الأزواج قد لا يكونون صالحين، فالله الله في المرأة في أن تصلح وتسعى لإصلاح زوجها بالطرق المطلوبة والأساليب الجميلة المستعملة. هذا مما ينبغي أن يحرص عليه. أختنا في الله، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجه الماء فقام يصليان. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء فقاما يصليان. ومما يعين على صلاح المرأة سماعها للعلم النافع، فإنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. طلبها للعلم، سماعها للشريط الإسلامي، قراءتها من الكتاب المفيد، زيارتها لأخواتها المؤمنات، حضورها لمجالس العلم والذكر والخير والهدى، حفظها وتدارسها لكلام الله وقراءة القرآن، بعدها عن مجالس الغيبة والنميمة، بعدها عن الأخلاق الساقطة، وبعدها عن الآداب السيئة. هذا آخر هذا اللقاء، وأشكر لإدارة هذا المركز النساء بمدينة جدة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يأخذ بأيدي أصحابها إلى الخير والهدى والنور والتقى والرشاد والسداد، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير وهدى ونور وتقى. ونعتذر عن بقية الأسئلة نظرا لضيق الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخبر. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية. رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.